قيد بمدتها وهو حكم من أحكام العدة وواجب من واجباتها، فكان معها وجودا وعدما. وقال: وهو من مقتضياتها ومكملاتها، وهي إنما تحتاج إلى التزين لتحبب إلى زوجها، فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر فاقتضى تمام حق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن، مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة. نعم، يعني نقل عن ابن القيم نقلا جيدا من حاشية الروض المربع. قال: والإحداد، يعني تعريف الإحداد ما هو؟ قال: ترك الزينة والطيب كالزعفران. قال في الشرح: قال في الشرح: وأما الطيب فلا خلاف في تحريمه، وأما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة أهل العلم. انتهى. ولبس الحلي، ترك الزينة والطيب كالزعفران، يعني وترك لبس الحلي ولو خاتما أو خاتما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا الحلي. متفق عليه. ولبس الملون من الثياب أيضا ما تجتنب هذا، كالأحمر والأصفر والأخضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. الحديث متفق عليه. والعصب ثياب يمنية فيها بياض وسواد، ويصبغ غزلها ثم ينسج، قاله القاضي. وصح في الشرع أنه نبت يصبغ به، وصح إيش في الشرح، وصح في الشرح أنه نبت يصبغ به، يعني العصب. والتحسن بالحنة والإسفيداج. الإسفيداج هو شيء يعمل من الرصاص، إذا دهن به الوجه يربو ويبرق لأنه من الزينة. وعن أم سلمة مرفوعة: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل، رواه النسائي. والاكتحال بالأسود لما تقدم، يعني ما تكتحل بالأسود، ظاهره سواء كان إتمدا أو غيره، وهو أولى خلافا لظاهر الإقناع. ولا بأس بالكحل الأبيض كالتوتيا ونحوه، لأنه لا يحسن العين، قاله في الكافي. والادهان بالمطيب لعموم قوله، يعني تجتنب الادهان بالمطيب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية: ولا تمس طيبا، أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. وتحمير الوجه وحفه، يعني ما تحمر الوجه بالحمرة أو المكياج، وحفه لأنه من الزينة. ولها لبس الأبيض ولو حريرا لأن حسنه من أصل خلقته، فلا يلزم تغييره، وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. ها كيف؟ ارفع صوتك. اي اعرف. اي تبقى في بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنته. اي نعم، تبقى في بيتها اذا لم يكن عليها وحشة او خطر. اما ان كانت تستوحش او عليها خطر فلا بأس ان تنتقل الى مكان تزول الوحشة عنها فيه، او تجد من يحميها يعني من اقاربها. اين قال؟ نعم، يعني تبقى في البيت الذي كانت ساكنة فيه حين موت زوجها، ولو كان البيت مؤجرا أو معارا. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة لحديث فريعة، وفيه: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت فيه 4 أشهر و10. رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال في الشرح: وبه قال مالك والشافعي. قال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار ما لم يتعذر، يعني يتعذر بقاؤها في البيت يعني التي هي فيه حين جاءها نعي زوجها، يتعذر بقاؤها فيه. لماذا؟ لخوفها على نفسها أو مالها أو حولت قهرا. قال المؤجر: خلاص ما تسكني، حولت قهرا أو بحق يجب عليها الخروج من أجله، أو لتحويل مالكه لها، أو طلبه فوق أجرته، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها، فتنتقل حيث شاءت للضرورة. ونسب هذا القول إلى القاضي أيضا، وانتقد الزركشي ذلك فقال: وفيما قالاه نظر، فإنه يفضي إلى إسقاط العدة في المنزل رأسا، فإن الورثة إذا لم يبذلوا السكن والمرأة إذا لم تبذل الأجرة سقط الاعتداد في المنزل. وظاهر الحديث يعني حديث فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري يخالفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: امكثي في بيتك، مع قولها إنه لم يتركها في مسكن يملكه ولا نفقه، ولو كان لأمرها بالمكث في بيتها شرط وهو بذل الورثة الأجرة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. كل حال مسألة خلافية، لكن الأولى أن تمكث في بيتها حتى تمضي 4 أشهر و10. إذا لم يكن عليها خوف كما قال يعني، أو يعني حولت قهرا، يعني إذا كان هناك عذر يسقط الواجب، إذا كان هناك عذر يسقط الواجب. إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. لو أن شخصا يعني قطعت يده من المرفق خلاص ما يجب عليه غسلها، فإذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. قال: ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره، يعني بالاعتداد في معين في بيت معين غير البيت الذي كانت ساكنة فيه وأتاها نعي زوجها وهي ساكنة فيه، أين فاستوى في ذلك البعيد والقريب. ويلزم من انتقلت بلا حاجة العودة، يلزم من انتقلت بلا حاجة العود إلى منزلها لتتم عدتها فيه تداركا للواجب. وكذا من سافرت ولو لحج ولم تحرم به، سافرت تقول أنا بحج، نقول لا ارجعي، أي نعم، ولو لحج ولم تحرم به. أما إذا أحرمت أي نعم لزمها، ولو لحج ولم تحرم به، ومات زوجها قبل مسافة قصر رجعت واعتدت بمنزله لأنها في حكم الإقامة، يعني سافرت للحج وقبل أن تقطع مسافة القصر جاءها خبر وفاة زوجها، فالحكم أنها ترجع وتعتد. وعن سعيد بن المسيب قال: توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر إلى قبل، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. واحد يكفيني، بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. وعن سعيد بن المسيب قال: توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة، يعني كانوا في المدينة، ذي الحليفة قريب ليس مسافة قصر، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن. رواه سعيد، سعيد بن منصور في سننه. وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، تنقضي العدة بمضي الزمان، مضى الزمان خلاص انقضت العدة سواء التزمت أو لم تلتزم. وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، لأن المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد، ولهم إخراجها لطول لسانها، كانت طويلة اللسان فجيرانها يخرجونها، ولهم أو أهلها، ولهم إخراجها لطول لسانها وأذاها لأحمائها، يعني إخوان زوجة أو أي نعم أخو الزوجة وابناء الزوج، وأذاها إذا كانت مؤذية الله المستعان، لأحمائها بالسب ونحوه، لقوله تعالى: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فسره ابن عباس بما ذكرناه وهو قول الأكثرين، فسره ابن عباس بطول لسانها يعني، وبأذاها لأحمائها بالسب إيمان ونحوه. والفاحشة تعم الأقوال الفاحشة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. لما سمعت عائشة رضي الله عنها اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك، سام الموت، ماذا قالت؟ قالت: عليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاها: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. أما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم. اللهم صل وسلم على رسول الله. بعض إخواننا يعني العوام من مصر أو من غيرهم عوام يمكن متعلمين بعضهم يجي يقول سلام عليكم، تثقل عليه اللام، سبحان الله العظيم. الظاهر هذه من اللزمات، يعني كما يقرر علماء النفس، الله المستعان. وعلم النفس كله موجود في القرآن وفي السنة. قال ولها يعني الحادة، ولها الخروج في حوائجها نهارا لقوله صلى الله عليه وسلم اخرجي فجذي نخلك، رواه أبو داود وغيره. ولها الخروج في حوائجها نهارا لقوله صلى الله عليه وسلم اخرجي فجذي نخلك، رواه أبو داود وغيره. وروى مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا يا رسول الله نستوحش بالليل، فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأتي كل امرأة إلى بيتها. طبعا هناك قال تخرج في حوائجها نهارا لنحو بيع وشراء ونحوهما، ولو كان لها من يقوم بمصالحها، ولا تخرج لحوائج غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوها، وهو المذهب عند الأكثر. وقال الزركشي اشترط كثير من الأصحاب لخروجها الحاجة، وأحمد وجماعة لم يشترطوا ذلك، فلا حاجة في التحقيق إلى اشتراطه، لأن المرأة وإن لم تكن متوفى عنها تمنع من خروجها من بيتها لغير حاجة مطلقة. اللهم صل وسلم. وروى مالك في الموطأ عن يحيى ابن سعيد أنه بلغه أن سائب ابن خباب توفي، وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثا لهم بقناه، وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه، فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها، ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها. حرث مزرعة، ولأن الليل مظنة الفساد فلم يجز لها الخروج فيه من غير ضرورة. وصلنا إلى باب استبراء الإماء يعني المملوكات. وقلت مرارا وأؤكد أن الرق حكمه باقي إلى قيام الساعة، ولكن يعني عين وجوده لا وجود له في الوقت الحاضر حتى يعود سببه، فحكم الرق باقي، ولهذا ندرس ما يتعلق بالرق. باب استبراء الإماء. استبراء الإماء قال طلب براءة رحم الإماء. خص بالإماء للعلم ببراءة رحمهن من الحمل، وإن كانت الحرة شاركت الإماء في ذلك فهي مفارقة لها في التكرار، فلذلك يستعمل فيها لفظ العدة، وإنما خص الاستبراء بهذا الاسم لتقديره بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرار ولا تعدد. باب استبراء الإماء، وهو واجب في ثلاثة مواضع. أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا بإرث أو شراء ونحوه، أمة يوطأ مثلها، إذا ملك الرجل ولو كان المالك طفلا بإرث أو شراء ونحوه، ملك أمة يوطأ مثلها، أخرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، وهو قول مالك وقال الموفق وهو الصحيح، لأن سبب الإباحة متحقق وهو أنه لا يوطأ مثلها. نعم، إذا ملك الرجل ولو كان المالك صغيرا، أمة يوطأ مثلها بكرا كانت أو ثيبا كالعدة. قال الإمام أحمد: بلغني أن العذراء تحمل، فقال له بعض أهل المجلس: نعم، بلغني أن العذراء تحمل، فقال له بعض أهل المجلس: نعم، قد كان في جيراننا، يعني كأنه يستفهم، يقول العذراء: هل تحمل؟ ها؟ قال له بعض أهل المجلس: نعم، قد كان في جيراننا، يعني ولو لم تزل البكارة. أي نعم، ربما يتسرب شيء من ماء الرجل إلى داخل رحمها والبكارة بحالها فتحمل، هذا معناها، وحصل هذا. أين قد كان هذا أو قد كان في جيراننا، يقول حتى ولو ملكها ولو ملكها من أنثى، يعني وصلت إليه من أنثى، فيحرم عليه وطؤها قبل استبرائها، يعني إذا صار المالك أنثى كأنه يقول ما يحتاج إلى استبراء، الأنثى ما هي رايحة تجامعها، لكن هنا أي نعم قيل له: ولو ملكها من أنثى، أي نعم، يحرم عليه، فيحرم عليه نعم وطؤها قبل استبرائها، يعني هذا تعبدي. هذا المذهب قال الشيخ: لا يجوز لمن اشترى جارية وطؤها قبل استبرائها باتفاق العلماء، وإن وطئ الجارية التي يلزمه استبراؤها قبل استبرائها أثم، والاستبراء باق بحاله لأنه حق عليه فلا يسقط بعدوانه. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الاستبراء إنما يكون في حق من لم يعلم براءة رحمها، وأما من علم براءة رحمها فلا استبراء عليها. قال الشيخ: لا يجب استبراء الأمة البكر سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري وكذا الآيسة ومن اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأها أو وطئ واستبرأ. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حصل. نعم، الله المستعان. وعن أبي سعيد أي نعم لقوله صلى الله عليه وسلم قال يعني ولو ملكها من أنثى فيحرم عليه وطؤها قبل استبرائها لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم حسن يعني درجة الحديث يحتج به حسن. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. أو كان باعها أو كان باعها قد استبرأها يعني أو كان يعني مالكها قد باعها واستبرأها قبل ذلك لعموم الأحاديث ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لحفظ مائه لاحتمال كون البائع لم يستبرئها. وقال ابن عمر رضي الله عنه فإذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرئ بحيضة ولا تستبرئ العذراء حكاه البخاري في صحيحه. لكن العذراء يرد يعني على مسألة العذراء أنها ربما تحمل وهي عذراء وهذا وارد يعني إذا مثلا باشرها الرجل أو باشرها سيدها تحل له ثم إنه أنزل ولم يعني ولم يزل البكارة قد يتسرب ماؤه إلى داخل رحمها فتحمل وهي عذراء وحصل حوادث في هذا. على كل حال المقصود استبراء الرحم لا يكون فيه حمل لغيره يعني سبري للمشتري. وقال ابن عمر رضي الله نعم رضي الله عنه إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرئ بحيضة ولا تستبرئ العذراء يعني إذا تؤكد. نعم ما حكاه البخاري في صحيحه. نعم أو باع هنا أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره ولو قبل تفرقهما من المجلس يعني أنه يستبرئها كذلك إذا عادت إليه حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله فأشبه ما لو اشتراها وكشراء الصغيرة. وعنه لا يجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق لأن يقين البراءة معلوم فأشبه الطلاق قبل الدخول قاله في الكافي. يعني هذه المسائل الفقهية الدقيقة قد يقول قائل يعني بعيد أن تقع أو أن نحتاج إليها لكن قد تقع. يعني قرأت قصة لشخص كان يقرأ في الفقه صلاة فاقد الطهورين وما تصور كيف يفقد الطهورين يعني التراب الطاهر والماء يعني إذا فقد الماء انتقل إلى التيمم إلى الماء إلى التراب وهو طهور التيمم الصعيد. قال فكنت استبعد يعني متى أتصور أن الشخص يفقد الطهورين. قال فسجن في زنزانة لا ماء عنده ولا تراب عندئذ فهم هذه الصورة فيصلي صلاة على حاله الصلاة ما تسقط بأي حال ويقال له فاقد الطهورين يعني أقصد أنا من هذا الكلام إنه هذه المسائل الفقهية الدقيقة ينبغي أن نركز عليها ونعتني بها، لأن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أي نعم. هنا الشرط الأول انتهى في مسألة الاستبراء أو الموضع، المواضع الثلاثة، في ثلاثة مواضع. الموضع الأول انتهى. الموضع الثاني إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، مستبعد. أي نعم. إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها، ليت يعني أنه أسباب الصحيحة، الأسباب الصحيحة للرق تعود، لأنه نحتاج بدل الشغالات، يعني هذا حاجة البيوت إلى يعني الشغالات اللي استقدمنا من كل مكان، والله أعلم بما يحدث من الأمور المخلة والفساد، يعني لو كان هناك، لكن على ما يقال الشيوخ أبخص، يعني نعم، لأنه الحقيقة توسع الناس في مسألة الرق، حتى أن فرنسا يذكر أنها تأتي إلى نيجيريا وتستعبد الأحرار من لأنهم سود، والعرب يقبلون النوع هذا أنه خلاص ما دام أسود فهو مملوك، فيأتون بسهولة. والله أرونا أماكن يعني استدراجهم في سفن ثم يذهبون ويبيعونهم، متاجرة بالبشر والعياذ بالله، حتى يتاجرون بالأبيض، بالرقيق الأبيض، نسأل الله العفو والعافية. وليس بعد الكفر لم نعم. قال إذا مات، إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، لابد يتركها مدة حتى يستبرئ، لأن الزوج لا يلزمه الاستبراء، فيفضي تزويجها قبل الاستبراء إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، ولأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، قال ما كنت لذلك بخليق، يعني ليس وصفا لك، ليس خلقا لك. عبد الرحمن ابن عوف، أي حين باع جارية له قبل كان يطأها قبل استبرائها، يعني لا نستبعد هذا لو أن الله سبحانه وتعالى رفع راية الجهاد واجتمع المسلمون وقاتلوا اليهود، أين أمر الإمام استرقاق من يؤسر أو قتله، يعني بحسب رأي الإمام، فربما يرى من المصلحة للمسلمين استرقاق نعم من يؤسر، بعض من يؤسر. أنكر على عبد الرحمن عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، قال ما كنت لذلك بخليق، يعني ليس من خلقك الجيد، ولأن فيه يعني في الاستبراء حفظ مائه وصيانة نسبه، فوجب عليه كالمشتري، وللشك في صحة البيع، لأنها لو كانت من سيدها حامل ما يصح البيع، أم ولد تصبح أم ولد. أي نعم. وللشك أي نعم في صحة البيع لاحتمال أن تكون أم ولد، ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها

فأما شهرا فلا معنى له، ولا أعلم أحدا قاله انتهى. والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة أشهر، تسعة للحمل، شهر للاستبراء وشهر للاستبراء، يعني تمكث كم؟ 10 أشهر، 9 للحمل وشهر للاستبراء. والعالمة التي تعلم ما رفع الحيض 50 سنة وشهر كما تقدم في العدة، فإن عاد الحيض قبلها استبرأت بحيضة. هذا المتوفى عنها. ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها، لأن الملك أو الملك ينتقل بالبيع وقد وجد، وإن ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة للخبر، وكما لو طلق زوجته وهي حائض، وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها لحصول العلم بالبراءة بها، فلا فائدة في الاستبراء لدخوله في العدة. وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه كأبيه وابنه صدقت، يعني الأمة ادعت أن مالكها وطئها فتحرم على ولده أو أبيه، أي نعم تصدق، يعني إن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه كأبيه وابنه صدقت، أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت فيه، لأنه لا يعرف إلا من جهتها. ما شاء الله، وصلنا إلى كتاب الرضاع، انتهينا من العداد والإحداد، الله المستعان. وصلنا إلى كتاب الرضاع، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل، ولأن الوقت ربما يضيق وحتى نستوعب ما مضى، أرى أن نكتفي بقدر ما عرضناه أو بما عرضناه. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم جميعا في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا في كتاب الرضاع، يعني قبل، في فائدة على الماشي كما يقال، قال يكره استرضاع الكافرة والفاجرة، طبعا لأن العرق دساس. نعم، ما شاء الله تكاثرت الضباء على خراش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل ماتت زوجته، الله يخلف عليه، أو طلقها وأراد أن يأخذ أختها، هل لزواجه من أختها عدة؟ نعم، ما يأخذ أخته حتى يمر عليه، يعني عدة الوفاة، حتى يمر عليه تمر عليه العدة، ما يأخذ أختها، يعني إيه نعم، حتى، لأنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين، فما دام العدة باقية ولو توفيت الأولى ينتظر حتى تخرج العدة، نعم، ثم يتزوج أختها. شرح الآية: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يعني طول ليلهم يصلون ويقرؤون ويذكرون الله عز وجل، وفي الختام يستغفرون الله عز وجل. الآية ما تحتاج شرح، واضحة وبينة. اللهم صل وسلم على رسوله. لكن وين؟ الله المستعان. يقول: حضرت إلى المسجد أثناء صلاة العشاء ولم أصلي المغرب بعد، هل أصلي العشاء مع الجماعة ثم الشفع الوتر وبعد ذلك أصلي المغرب أم ماذا؟ صل المغرب أولا ولو فاتتك الجماعة، لأنك لست ملزم بالجماعة، لست ملزم بالجماعة لشغل ذمتك بصلاة المغرب، والترتيب واجب، فصل المغرب أولا ثم إن لحقت الجماعة صل معهم، ما لحقت الجماعة صل العشاء وقد حققت الترتيب، المغرب ثم العشاء، أي نعم، وهو واجب، ثم يكون الشفع والوتر بعد العشاء، الأمر واضح. ها أنا في المغرب والعشاء الحين، شو الظهر والعصر؟ ما صلى الظهر، ما صلى الظهر وجاء وقت العصر، أي ما في هذا، يعني بعض أهل العلم يفتي بجواز أن يقتدي مصلي الظهر بالإمام الذي يصلي العصر، يعني اختلفت النية فقط، لكن يعني صورة الصلاة واحدة، فهذا قد يعني نعم الخلاف فيه سهل، كأنك تريد نعم يخش العصر بيت الظهر، يصلي بيت الظهر والعصر، اي ما عليه، هم يصلون العصر اي وهو ما صلى الظهر، يخش بنيه الظهر، يعني يخش بنيه الظهر ثم بعد ان ينتهي يقوم ويصلي العصر. يقول حضرت الى السعوديه عام 2014 يا اخي، ولا ما تورخ بالهجري. نعم، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وان جاي للحج أو للعمرة، أي نعم. يقول أتيت لأداء فريضة العمرة لنفسي، ثم حضرت عام 2015 لعمل عمرة، عن والدتي رحمها الله أو رحمة الله عليه، ثم حضرت عام 2016. ما شاء الله، جيد اللي تأخذ كل سنة تأخذ يعني تأشيرة، ما شاء الله، لعمل عمرة عن والدي رحمة الله عليه. السؤال: ما حكم الدين في هذه العمرات؟ هل هي جائزة أم أنه يجب عمل عمرة عن والدتي ثلاث مرات ثم عن والدي في المدة الرابعة؟ يا أخي ما شاء الله الخيال هذا لك. أولا أنا أقول لك ما أعرفه، أما يعني حكم الدين فهو عند الله عز وجل، يكفي عمرة واحدة. ها يعني العمرة قيست على الحج مرة واحدة في العمر، قلت لك قيست، هي يقول فريضة العمرة، نعم لنفسي، يقول خلصت الفريضة، أي هي على كل، سبحان الله، وأنا ماذا أقول، قيست على الحج، والحج فريضة ولا نافلة؟ أي نعم، هذا من يوجب يعني من يوجب أن أو من يقول بفرضية العمرة، فريضة على كل حال تقاس على الحج، لكن يبي يعتمر عن والدته، يقول ايش اي ثلاث مرات، اخذ بالحديث: من احق الناس بصحبتي بحسن صحابتي؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، في الرابعه قال ابا. هذا ما شاء الله استدلالا يعني ها متوه. لا يا أخي، كل واحد اعتمر مرة واحدة وانتهى، اعتمر عنه ما دام اعتمرت سابقا، ما شاء الله يعني أنت موفق الحقيقة، حصل لك أي نعم تأشيرات، أي نعم، وضيقت على المسلمين، ما يخالف، الشيوخ أبخص، أي نعم. نعم يا أخي، أي إذا كان مريض تعتمر عنه، وإذا صح لا تجزئه عن عمرة الإسلام، لكن إذا ما صح خلاص. يقول: عمرت عن نفسي، ممكن تعمير للوالدين وآت المدينة راجع جدة. أي يعني ما سؤاله يعني كأنه يقول أنا اعتمرت عن نفسي وجيت للمدينة، فإذا رجعت هل يجوز؟ أي نعم أنا اعتمر مرة أخرى. نعم، لأنه سفر آخر بينك وبين مكة 500 كيلو. أو تريد أن تذهب إلى جدة يعني ما عندك نية عمرة، لكن بعد ما استقريت في جدة انبعث فيك الشوق للعمرة فتحرم من حيث أنشأت النية من جدة، وجدة ليست ميقاتا، لكن من كان فيها يحرم من منزله، ومن كان دونها يحرم من منزله، وأهل مكة يحرمون من أدنى الحل، مع أن بعض العلماء لا يرون على أهل مكة عمرة، والله أعلم. نعم يا أخوان، في شيء؟ نعم يا شيخ. المرأة إذا انقضت، والله ما أدري، لا تخلط علي يا شيخ، اقرب اقرب، لا تترجم عنه، خلنا نسمعها. صلت صلاة الفجر، أي مثل الرجل، وش اللي يخرجه عن الرجل؟ تصلي في البيت، تمكث في مصلاها، تذكر الله حتى تشرق الشمس، ثم تصلي ركعتين. ها؟ ما في لها عمرة، تكتب لها عمرة تامة تامة. نعم، من صلت الفجر، أي نعم، هي لا تلزمها الجماعة، صلت الفجر ومكثت، نعم، فهي في ذمة الله المسلمة إلى خير. لا تدوس على الجوال فينكسر. نعم، وأنتم كذلك النصيحة. نعم، ما تعمل عمرة وحدة، أنت عامل عمرة من زمان، أول مرة عن نفسك، خلاص، لا عن نفسك، ما يجوز أنك تجمع اثنين بعمرة واحدة، هنا عن نفسك، ثم إذا جيت مرة ثانية. تعال يا شيخ. مرحبا، أهلا وسهلا. ها، عمرت؟ أخذت عمرة، هنا من الآن إذا رجعت، إذا أردت الرجوع من غير يعني تكلم، إذا أردت الرجوع إلى مكة تحرم من ذي الحليفة، من أبي أرعلي. شلون عمرت هنا؟ ما في المدينة عمرة. شلون يعني حرمت بالعمرة وطفت حول الكعبة وسعيت وقصرت وجيت للمدينة زائر، تريد أن ترجع إلى جدة، لك غرض في جدة. أي نعم، إذا قضيت غرضك في جدة ونشط وجدت نشاط، ممكن أن تعتمر عن أمك أو عن أبيك، بس عن واحد منهم. أي الاثنين تجمعهم عبر واحدة، هذاك الأضحية هي التي يجمع فيها. أي ها، لا، بتكرر في سفرة واحدة، هذا هو الذي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. مرحبا يا شيخ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيك. بس هذا سؤال افتراضي يا شيخ، تقول مشات ولا نعجل؟ وضع أمانة، خلها وضع أمانة. نعم، والله جزاك الله خير. أنا أقول يعني ما دام هذا مبدأك نبي نأمن عندك. هو فعلا يعني إذا الأمانة ينبغي أن الإنسان يحفظها من الأساس، يحفظها بوكائها ولا يغيرها، أما إذا تصرف فيها فهو يضمنها لو هلكت. نعم، خل إذا حدد لك وقال أمانة على الإطلاق، فأنت في سعة تحفظها حتى يأتي. وتكتب عليها أنها أمانة لفلان، بحيث أنه إذا جاء الأجل توجد من خلفك ولا تعتبر ميراث. وإن سعيت في تنميتها، ها أي نعم، سعيت في تنميتها بالإصلاح وجاء وأعطيت الأمانة ويعني نماء ونماءها، أعطيته أمانته ونماءها، أنت أحسنت فيه. على كل حال تصير أنت إن هلكت فهي بضمانك، وإن نمت فهي لصاحبها. امشي هنا. وين الشيخ؟ تعال اقرب اقرب حتى اسمعك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو دخلت مكة أيام الحج بدون تصريح، أيوة. لا ما يصلح، ما يصلح بدون تصريح. إذ إيه نعم ما يصلح. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عليكم السلام. مرحبا. الله إخوانك أحبك الله. القلوب شواهد. كلكم أنا أحبكم. أي ما دخلت بدون إحرام إلا مخالف ولا تريد أن يرد. إيه نعم. ولا ترد ولا تريد أن يردك العسكر والشرطة، بيقولون لك هذا تصريح وأنت ما عندك تصريح، مخالفتين. هنا. فيا أخي النية كافية، ما يجوز لك، ما يجوز لك. أنت الحربي، أنت اللي تقول أنك حربي. واحد جاء لأمي له لكنة ما أظنه حربي، يقول أنا حربي. الله المستعان. طيب تفضل بالسؤال. كيف حقي بقى مرة حقي يا ما حج ابدا. اي على كل حال يعني تبغاني اعطيك فتوى ورخصه؟ لا يعني اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ما يجوز لك، ما يجوز لك ان خلاص افتيت نفسك، افتيت نفسك، سبقني حتى لا اقول له شيء اخر، افتيت نفسك. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. لا حول قد الله بالله. نعم. وخشيت نعم أن تعظم نعم. ما دمت في مكة وحججت عنها فحكم الحكم حكم الحاج، حججت مفردا أليس كذلك؟ إيه. ها شلون حججت بعمرة؟ يعني خرجت وانتم لأهل مكة عليهم تمتع، أهل مكة ما عليهم تمتع. وين رحت حتى تأخذ عمرة؟ خرجت إلى الميقات. ها ما أدري إيه هو صفة الحج، تتبع الحاج نفسه هنا. فأنت تقول إنك من أهل مكة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذا نص. إيه الله افتانا قبل ما يفتينا غيره، ما عليك شيء إن شاء الله. نعم يا شيخ. نعم. أي الأمر واسع، قبل السلام أو بعد السلام الأمر واسع. صلي ركعتين من غير الفريضة، ثم قبل السلام تدعو بالدعاء الماثور في الاستخارة أو من يستخيرك به، بعد ما تخلص من التشهد قبل السلام ترفع يديك، ما يحتاج ترفع يديك، ترفع يديك إذا اجتهدت في الدعاء في الاستغاثة. أي نعم. أما في الاستخارة فالوضع أنك يعني تضع نعم. أي نعم. ديك اصبر يا أخي اصبر، أعوذ بالله. إيش أنا أقول معك؟ أنساني هذا الله يهديه. أه؟ كيف؟ إيه قبل السلام أو بعد السلام، اللهم استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، قول الدعاء الماثور. أي نعم. الأمر واسع قبل السلام أو بعده. بعد السلام إذا رفعت يديك لا بأس. إيه بعد الاستخارة عاد اللي ترى أنك تميل إليه افعله واتكل على الله. نعم يا شيخ.